هذا أحد الإخوان يسأل عن قضية خالد بن الوليد، هل جاء خلف أحد بكامله أو خلف جبل الرماه؟ الذي يظهر أنه جاء خلف جبل الرماه، لأن الأمور كلها كانت خفيفة. نعم، جاء خلف جبل الرماه، هذا الذي يظهر. نعم، يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا صفة استغفاره. سبحانك اللهم ربي اغفر لي، يعدل في المجلس سبحانك اللهم أو سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. أيوة، وكان يدعو دائما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ولذلك كان عائشة ماذا قال لها لما قالت إذا رأيت ليلة القدر، ماذا قال لها؟ تقول اللهم من يسألك، اللهم من يسألك العفو والعافية، ما فيه مثل العافية، من عوفية فليحمد الله. أيوة، وعافيتك أحب إلي. نعم، فلذلك المسلم يسأل الله، لأن الله يقول ادعوني. ما حكم أكل الدجاج واللحم الذي يعني يأتي من بلاد غير مسلمة، مثل الدجاج سادية ولا إيش؟ هذا الدجاج أغلب فيها وكلاء عندهم ختم وعندهم إشراف أنه ذبح على الطريق الإسلامية، فإذا استطاع المسلم أن لا يأكل إلا لحم مذبوح في بلد مسلم هذا أفضل، وإن لم يستطع يسمي الله ويأكل، الدين يسر. إذن الذي يستطيع أن لا يأكل إلا لحما مذبوحا في بلد إسلامي فليفعل، وإن كان عنده ضيق في الحال أو عنده جوع أو عنده استعجال فليسمي الله وليأكل. ديننا دين فسحة ودين يسر، وكثير من هذه اللحوم المستوردة لها مسالخ وتذبح كثير منها، لكن بعض الناس ربما يكون عنده ضعف فربما يأتيه بعض الناس ويختم له، أقول ربما. وأنا أتيت لمسلخ في وسط البرازيل فوجدت المسلخ فيه ذباحان والسير يسري، فكل ما ذبح 3 دجاجات تخنق الرابعة، فقلت له طيب أنت كيف تعمل هذا؟ قال طيب لم يعطوني إلا ذباحين. قلت له إذا أعطاوك ذباحين وتؤكل الناس الميتة؟ لكن أظن بعد ذلك زادوا بعض زادوا الذباحين لأن السير يسري، فيذبح 2 3 تسقط وتدخل وتختنق مع هذا. إذن المسلم إذا استطاع أن لا يأكل من اللحم إلا ما هو مذبوح في بلد إسلامي، أو يكتفي بالسمك إن شك، لأن السمك كتبوا عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية كمان، السمك لا يحتاج زكاة وحلت لنا ميتتان ودمان. لكن رأى، أخبرني بعض الناس أنه رأها مكتوبة على السمك، فهذا أولى. وإن احتاج كما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت تأتينا لحمان من البادية لا ندري هل سموا الله عليها أم لم يسموا، فقال سمي الله وكلي. شوف، تأتينا لحمان من البادية وهم عديث عهد بإسلام فلا ندري هل ذكروا الله عليها أم لم يذكروا، قال لها سمي الله وكلي. إذن الدين يسر. نعم، لكن الذي يحافظ على أكل الحلال هذا تأتيه الخشية، تأتيه إجابة الدعوة، لأن من أكبر أسباب إجابة الدعوة المحافظة على أكل الحلال. أما الذي لا ينتبه من الأكل هذه مشكلة، يقسى القلب، يعني لأن أكل الحرام يقسى القلب، فإذا قسى القلب تهون على الإنسان المعاصي، فإذا هانت على الإنسان المعاصي فعلها، فإذا فعلها سود قلبه راح في داهية. إذن كل جزئية تأتي بجزئية هذه مشكلة. إذا حافظ العبد على على على أكل الحلال لان قلبه، فإذا لان قلبه خشع في الصلاة فكثرت حسناته فدخل الجنة وابتعد عن الحرام. إذا الطاعة تدعو للطاعة، تدعو للطاعة يدخل الجنة، المعصية تدعو للمعصية، تدعو للمعصية يدخل جهنم. إذا هذه الأمور كلها لها أسبابها. لذلك كان الصحابة يخافون من المعاصي، يخافون من الصغير لأنه بعدين إيش يجرك للكبير. الغريب أن المسلمين لا يهتمون بالأكل في بعض الأحيان، حتى أنك تجد في بلاد المسلمين كثير من البسكويتات ومن الأمور هذه فيها لحم الخنزير وفيها الدم المسفوح، وبعض الأجبان فيها أنفحة الخنزير، وتكون مكتوبة وبالعربي، وتكون في بلاد المسلمين. حقيقة ينبغي للمسلمين أن يهتموا بالحلال، لأن الحلال مبارك. الحلال ينمي الدين، الحلال ينمي الخشية، الحلال يطهر الجسم، الحلال تستجاب به الدعوة. يقول هذا سائل يسأل، يقول واحد وهو حي قسم تركته فأعطى للولد الكبير 70% وأعطى للثاني 20% وأعطى للثالث 6 وللأم 10%، هذا قبل وفاته، ويقول نعطيكم دعوة نكفيكم دعوة الشر، فماذا الحل؟ ولو تكلم أحد الأسرة يمكن الولد الكبير ينتقم ولو بالقتل. إننا في حيرة، وماذا الحل، وما هو المذهب، ومن يحاسب عن هذا؟ هذا الإنسان أولا ظهر أنه ليس عنده علم، هذا ليس تركة، هذا الوالد قسم ماله بين أولاده في حياته، لكن لا بد من العدل. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه صحابي أعطى لي واحد من ولده قال أكل ولدك نحلتهم؟ قال لا، قال اشهد على هذا غيري، لا اشهد على جور. أتحبهم أن يكونوا في برك سواء؟ لذلك لا بد من العدل بين الأولاد. لكن إذا كان أحدهم عنده 10 أبناء والثاني ما عنده ولد، إذا أعطيت لهذا للإنفاق هذا لا يكون غير سواء، لكن تعطيه الشيء لا يحتاج تسويهم فيه. أما في قضية الإنفاق والاحتياج لا يلزم التساوي في مثل ذلك. أما أن تعطي لواحد مال وتترك الثاني هذا لا يجوز. فإن أردت أن توزع مالك بين ورثتك ينبغي أن تعدل بينهم. وهل تقسم بالسوية أو تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قولان للعلماء. من قال يجب أن تسويهم المرأة والرجل، ومن قال يجوز لك أن تعطي للرجل حظ المرأة مرتين، لأن هذا هو الإرث، والخلاف قائم بين العلماء، والعدل بين الأولاد واجب عند الجمهور، وعند بعضهم لا تصح العطية لغير بعضهم، وعند بعض العلماء يأثم وتصح. سؤال بعدين. الحقيقة الحكم بغير ما أنزل الله ما هو ضربة لازم؟ إذا قاضيان في النار وقاض في الجنة، القاضي إذا حكم بغير ما أنزل الله يكفر، إذا رشي وغير القضية. إذن الحكم بغير ما أنزل الله خطورته في من يرى أن شرع الله قاصر، وأنه لا يحل المشاكل، وأن دين الله عاجز. هذا كفر بواح بالإجماع. الذي يحكم القوانين الوضعية يرى أن شرع الله قاصر، هذا كفر بالإجماع. أما الذي يحكم القوانين الوضعية لمصلحة دنيوية ويرى أن شرع الله هو الصحيح وهو الحق فهذا عاص. أما تسنين القوانين هذا هو المشكل، لأن الذي يسن قوانين مضاهية لخلق الله هذا مشكل لشرع الله، لأن الله قال ولا يشرك في حكمه، وقال إن الحكم، وقال وأنا أحكم بينهم، فكثير من العلماء يقول تسنين القوانين مخالفة لشرع الله هذا في غاية الخطورة. والحقيقة أن القوانين الوضعية الحمد لله القوانين الوضعية عاجزة عن حل مشاكل الناس. القوانين الوضعية ما يمكن تحل مشاكل الناس. الذي يحل مشاكل الناس القانون الذي وضعه خالق البشر، لأنه هو الذي يعلم مصالح البشر ويعلم ما لا يصلحها وما لا يضرها. فأي قانون وضعي فهو لا يخلو من جور على البشرية، لأن الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا. والقوانين الوضعية دائما فيها الجور وفيها الظلم، وبالأخص للطبقات الضعيفة. أما قانون السماء فهو الذي يأتي بالعدالة ويأتي بالحق ويأتي بالنفع ويأتي بالمساواة. لذلك الله قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال إن الحكم إلا لله، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله وكررها، وقال ولا يشرك في حكمه أحدا، كما قال ولا يشرك في عبادته أحدا. فحري بالمسلمين أن يجعلوا نصب عينهم كتاب ربهم وسنة نبيهم، وما استجد من الأمور ففي الكتاب والسنة ما يدل عليه، لأن الله تعالى وضع هذه الشريعة صالحة لكل مكان وزمان، وكل قضية تنزل ففي الإسلام ما يدل عليها وما يحلها. نرجو الله أن يبصرنا بديننا وأن يجعلنا من المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله.